بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد من دروس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الدرس هو الدرس الرابع. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. ترددت كثيرا بعد أن يعني أكملنا المقدمة وبعد أن يعني سردنا بعض قواعد أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، ترددت في ما هي الخطوة التي بعدها. هل أدخل في الصفات مباشرة؟ هل أدخل يعني هل أعرض مقالات الطوائف، يعني أعرض مقالات الفلاسفة ومقالات المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، أم أذهب مباشرة لعرض أصول هذه الطوائف، أصول التي اعتمدوا عليها؟ لأنه كما تعلمون أغلب أدلتهم وقوانينهم وأصولهم تعتبر واحدة، يعني إلا بعض الاختلافات اليسيرة فيما بينها. فبعد تفكير يعني قررت أن أعرض أصولهم وقوانينهم ونحاول دحضها، وسيكون التركيز على أصول الأشاعرة أكثر شيء، لأن المعتزلة يعني لا أحد يختار بهم كثيرا، والفلاسفة نفس الشيء، أكثر فرقة يغتر بها الناس هم الأشاعرة، لأنهم كما يصفهم البعض أنهم ملفقة، يعني لفقوا بين قول الفلاسفة والمعتزلة وبين أقوال أهل السنة والجماعة وخرجوا بمذهب جديد، لذلك يلتبس أمرهم كثيرا على الناس. فسنشير لبعض أصول الفرق الأخرى، ولكن سنركز أكثر شيء على فرقة الأشاعرة. نسأل الله عز وجل الهداية لنا جميعا. طيب، الأصل الأول الذي سنتكلم عنه اليوم هو القانون الكلي، قانون الأشاعرة الكلي. أردت طبعا أن آتي ببعض النصوص للغزالي وللرازي وغيرها، لكن قلت سنعتبر هذا الدرس درس أخوي، وكأننا نتحدث لكي لا يشعر طالب العلم بالملل. وأنا أصلا هذه الدروس عملتها لطلبة العلم، للإخوة المبتدئين، يعني الذين تصعب عليهم فك عبارات المشايخ، فهذا كنوع تبسيط. طيب، القانون الكلي هذا هو قانون تقديم العقل على النقل. يعني هم ماذا قالوا؟ قالوا أن نحن عرفنا العقل، أو في البداية قالوا إذا تعارض العقل والنقل، إذا تعارض ظاهر النقل مع العقل فماذا نفعل؟ إما أننا سنقدم النقل، إما أننا سنقدم العقل، وإما أن لا نستعمل كليهما، وإما أن نستعملهما كلاهما. فالأولى إذا قدمنا، قالوا إذا استعملنا العقل والنقل معا فهذا اجتماع للنقيضين، وإذا رددناهما معا هذا رفع للنقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذن ما هم الاحتمال الذي سيبقيان؟ سيبقى تقديم العقل على النقل، وسيبقى تقديم النقل على العقل. فهم قالوا ماذا؟ قالك إذا قدمنا العقل على النقل فماذا سيحدث هنا؟ إذا قدمنا العقل على النقل، إذا قدمنا عفوا إذا قدمنا النقل على العقل، قالوا هذا طعن في النقل. لماذا يا أشاعرة؟ قالك نحن عرفنا صحة النقل بالعقل، نحن عرفنا صحة النقل بالعقل، فإذا قدمنا هذا النقل فنحن نطعن بالعقل، نطعن في العقل الذي كان أصلا في اكتشاف النقل. يعني نحن بعبارة أبسط لدينا دليل عقلي ودليل نقلي متعارضا، فهنا يقول الأشاعرة أنه يجب علينا أن نقدم الدليل العقلي. لماذا؟ لأن الدليل العقلي هو الأصل أصلا في البداية، من الأساس هو الأصل في إثبات الدليل. نعيد. قالوا إذا تعارض الدليل العقلي مع الدليل النقلي فسنقدم الدليل العقلي. لماذا؟ لأن العقل هو أساس النقل، هو الذي اكتشفنا به صحة النقل. فإذا قدمنا النقل على العقل فنحن نطعن في العقل الذي اكتشف النقل، فبالتالي نحن نطعن في النقل. هذا هو مضمون القانون الكلي، وهذا القانون الكلي اتفق عليه كل المبتدع، بل اتفق عليه كل مناهض للإسلام، حتى الفرق الكفرية الصريحة، يعني كالعلمانيين والليبراليين ومنكري السنة وغيرهم. هذا الأساس أو هذا المبدأ أو هذا القانون اجتمعت عليه كل الطوائف. العلمانيين يقدمون العقل على النقل، يعني العلمانيين المتأسلمين منهم، الليبراليين نفس الشيء، منكري السنة نفس الشيء، يعني هذا لا يخص الطوائف المبتدعة فقط. طيب، بخصوص هذا القانون، هذا القانون أول من صاغه صياغة واضحة وصدره في كتبه بشكل واضح هو الرازي، لكن لا يصح أن ننسب هذا القانون للرازي، أن نقول أن أول من اكتشف هذا القانون هو الرازي، لا لا لا، هذا القانون قديم بقدم الرسالات، هذا القانون قديم بقدم الرسالات. لذلك نجد أن سيدنا نوح يقول الله سبحانه وتعالى: قال يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يعني هنا ابن سيدنا نوح عليه السلام استخدم عقله، يعني هو ظن أن عذاب الله سينجيه منه الجبل، فهنا استخدم عقله، عارض النص بماذا؟ بعقله. فتقديم العقل على النقل هي وسيلة الكفار منذ بداية الرسالات، منذ أن أرسل الله عز وجل الأنبياء. يقول أيضا أحد رؤوس المعتزلة وهو عمرو بن عبيد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث جمع الخلق: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك إلى آخر الحديث. فقال لو أخبر، يعني عدد رواة الحديث، قال لو أخبرني فلان ما صدقته، ولو أخبرني فلان ما صدقته، ولو أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم ما صدقته، ولو سمعت الله عز وجل يخبر بهذا الكلام لقلت له ما على هذا أخذت عهدنا. يعني هؤلاء يعني ليست مسألة أنهم جاهلون، يعني يعتبر يفوضون مثلا المعنى أو المعنى لم يتقبله عقولهم، يعني هم يعني هذا عمرو بن عبيد وهو لسان حال كل مبتدع، يعني صراحة يقول حتى لو سمعت الله سبحانه وتعالى يقول هذا الكلام لقلت له ما على هذا أخذت العهد. يعني انظر للجسارة حتى مع المولى عز وجل، نسأل الله الهداية لنا جميعا. فالشاهد من ذكر هذه الأمور أن هذا القانون قديم جدا، يعني لا ينسب للرازي أو الغزالي وكذا، وإنما الرازي هو الذي صاغه بصياغة جديدة وذكره في العديد من كتبه. طيب، فمشكلتنا مع هذا القانون تتلخص في ثلاث نقاط. النقطة الأولى يعني تجويزهم لتعارض العقل والنقل، يعني قالوا أن العقل يجوز أن يعارض النقل، هذا أولا. ثانيا القسمة، هم قال القسمة الرباعية تلك: إما أن نقدم العقل، إما أن نقدم النقل، إما أن نقدم كليهما، وإما أن نرد كليهما. أما النقطة الثالثة فقولهم أن العقل مقدم على النقل. يعني سنحاول بإذن الله سبحانه وتعالى أن نضحض هذا القانون بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، هم يقولون أولا في صياغة هذه العبارة: إذا تعارض العقل والنقل فسنقدم العقل، لأن العقل هو أساس النقل، فإن طعن في العقل أو رددناه فإننا نطعن في النقل أو نطعن في كليهما. النقطة الأولى في ردنا على هذا القانون أنه ماذا يقصدون بإذا تعارض العقل والنقل؟ يعني يجب تحرير هذه المقالة، أي عقل يقصدون وأي نقل يقصدون؟ هل يقصدون العقل القطعي الدلالة والثبوت والنقل القطعي الدلالة والثبوت، أم يقصدون العقل الظني مع النقل القطعي، أم العقل القطعي مع النقل الظني؟ ماذا يقصدون بالضبط؟ لأن العقل، يعني أن نقول تعارض العقل والنقل هذا لفظ مجمل، العقل إما أن يكون قطعيا في ثبوته ودلالته، وإما أن يكون ظنيا، والنقل أيضا إما أن يكون قطعيا في دلالته وثبوته، وإما أن يكون ظنيا، فأي عقل يقصدون؟ فيعني إذا كان الدليلان العقل والنقل إذا كان قطعيان، فالتعارض نعتذر، فنقول إذا كان الدليل العقلي والدليل النقلي قطعيان فتعارضهما غير ممكن، لأن التعارض بين القطعيات غير ممكن أصلا، لأن القطعي واجب الثبوت، وما كان واجب الثبوت لا يجوز رده. يعني بصيغة أبسط، إذا افترضنا تعارض القطعيات، إذا قلنا أن هذه القطعيات ممكن يجوز لها أن تتعارض، فإما أننا سنرد أحدها، أحد هذه القطعيات، إما الدليل العقلي القطعي أو الدليل النقلي القطعي، وهذا ممتنع إذ أن القطعية واجب الثبوت، وإما أننا نقبل كل منهما مع التعارض. مع التعارض قلت وإما أن نقبل كل منهما مع التعارض، وهذا ممتنع لأنه جمع بين النقيضين. فهنا يستحيل أن يتعارض القطعيان كما قلنا، لأنه إذا تعارض القطعيان فإما أننا سنردهما وإما أننا سنأخذ كليهما، وإذا أخذنا إذا رددناهما فلا يمكن أن نرد القطعيان لأنهما واجب الثبوت، ولا يمكن أن نرد واحدا منهما لأن ما كان قطعيا فهو واجب الثبوت، ولا يمكن أن نأخذهما كلاهما مع التعارض لأن هذا جمع للنقيضين. فعند توهم التعارض، إذا توهمنا تعارضا بين دليل عقلي ودليل نقلي أو دليل سمعي، فإما أن هذين الدليلين ليسا قطعيين من الأساس، أي أن كلاهما ظني، طيب، أو أن واحد فيه، أو أن مثلا الأول ظني والثاني قطعي، وإما أنهما قطعيان، كلاهما قطعي فعلا، لكن يحمل الأول على وجه والثاني على وجه. ففي خلاصة، كخلاصة، القطعيات لا تتعارض البتة، القطعيات لا تتعارض. طيب، إن كان التعارض بين دليلين، دليل عقلي ظني ودليل نقلي سمعي ظني، فهنا نقدم الراجح منهما، ما ترجح لنا نقدمه، ما ترجح لدينا نقدمه. أما إذا كان أحدهما ظنيا والثاني قطعي فالمقدم هو القطعي سواء كان عقليا أو سمعيا. وإذا قدمنا العقلي، يعني إذا قلنا أن الدليل العقلي هو مقدم هنا، فلم نقدمه لأنه عقلي، وإنما قدمناه لأنه قطعي، فالقطعي هو المقدم دائما بغض النظر عن كونه سمعيا يعني نصيا نقليا، أو عن كونه عقليا. طيب، المسألة طبعا لأنبه الإخوة، هذا الكلام كله مقتبس من المجلد الأول من ضرب التعارض العقلي والنقل، ومن كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله، ومن كتاب الأصول التي بنى عليها المبتدعة بدعتهم، أو لا أدري، لعلي أضع لكم اسم الكتاب في الوصف. طيب، النقطة الثانية التي انتقدها شيخ الإسلام هي تقسيمهم للاحتمالات ما يترتب عند تعارض العقل والنقل. فهم قالوا إذا تعارض العقل والنقل فإما أن نقدم العقل مطلقا، وإما أن نقدم النقل مطلقا، أو نجمع بينهما مع التعارض، أو نرفع كليهما، يعني نرد كليهما، هذا معنى نرفع كليهما. هذه القسمة خاطئة، قال شيخ الإسلام، قال يعني يمكن أن يقال يقدم القطعي تارة والسمعي تارة حسب السياق، أو أن القطعية هو المقدم مطلقا، أو أن تعارض القطعيات ممتنع أصلا، فهذه القسمة الرباعية أصلا ناقصة، فلا يجوز أن نقول نقدم العقل مطلقا، لا، قل نقدم العقل إذا ترجح لنا أن العقلية هو المقدم، ونقدم النقلي إذا ترجح لدينا أن النقلية هو المقدم. طيب، فهذه القسمة التي قسمها الرازي هي أصلا قسمة ناقصة من الأساس. طيب، هنا نأتي إلى أهم نقطة في هذا البحث كله، في هذا المبحث كله. إن فهمت هذه النقطة يا عزيزي الطالب العلم، ستفهم، يعني لن تواجهك مشكلة بخصوص القانون الكلي هذا. هم قالوا أن تقديمنا للعقلي، أو عفوا، قالوا أننا إذا قدمنا النقل فنحن نطعن في أصله، يعني نطعن في الأصل الذي اكتشف النقل. بمعنى آخر، قالوا أن العقل هو الذي اكتشف صحة النقل، فإذا قدمنا العقل على النقل فماذا سيحصل هنا؟ سنطعن في النقل، لأن طعننا في أصله الذي اكتشفه. فهنا نقول لهم، إن قصدتم بهذا يعني قصدتهم بتقديم النقل، أننا إذا قدمنا النقل فنحن نطعن في أصله، إذا قصدتم بهذا أن ثبوت الشرع كله متوقف على معرفة العقل له، فنقول هذا ممتنع، إذ أن الأشياء الثابتة هي ثابتة سواء أدركناها أم لم ندركها، ولا يتوقف ثبوتنا على إدراكنا لها. يعني إذا كان الشرع حقا، إذا كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حقا، فهي حق سواء أدركناها بعقولنا أم لم ندركها. هذه هي النقطة. فمحمد صلى الله عليه وسلم نبي، وإن لم يدرك الناس نبوته، وأنا مثلا موجود وإن لم يدرك بعض الناس وجودي، والإسلام دين الحق ولا يتوقف كونه حقا على إدراك الناس له. هذه هي النقطة. فيقول شيخ الإسلام ردا عليهم: إن قصدتم أن العقل هو أصل في ثبوت النقل في ذاته فهذا خطأ. النقل ثابت سواء أدركه العقل أو لم يدركه، يعني النقل والشرع حق سواء أدركه العقل أو لم يدركه. طيب، يقول شيخ الإسلام: وأما إن قصدوا، يعني أنا هنا لا أنقل النص لكن أنا أنقل ما لخصته، يعني إن قصد هؤلاء أن عقلنا هو الذي أوصلنا إلى حقيقة الشرع، فبالتالي إذا طعنا في العقل فقد طعنا في الشرع، لأن الطعن في الأصل طعن في الفرع. هنا نقول لهم: ماذا تقصدون بالعقل هذا؟ هذا العقل ماذا تقصدون به؟ هل تقصدون بالعقل الغريزة والعلوم الفطرية، يعني العلوم العقلية الضرورية؟ إن قلتم نعم فنقول لكم: هذه العلوم الضرورية ممتنع تعارضها مع العقل، مع النقل أصلا، أو مع العلوم العقلية، إذ هي شرط في تحصيل كل العلوم العقلية، وما كان شرطا للشيء استحال أن يعارضه. وإما إن قصدتم بالعقل العلوم العقلية الناشئة عن العلوم الفطرية هذه، فنقول لكم: هم قالوا أن لا، العقل نقصد به العلوم العقلية، يعني كل العلوم التي ينشئها العقل. فمنشأ الخطأ في كلامهم أنهم جعلوا العلوم العقلية شيئا واحدا، ثم جعلوا الطعن في واحد منها طعنا في جميعها وطعنا في العقل بحد ذاته. بعبارة أخرى، جعلوا كل العلوم العقلية دليلا على النقل وأصلا في معرفته، وهذا خطأ، إذ أنه ليس كل ما كان علما عقليا صح أن يستدل به على الشرع ويكون أصلا له. لنفهم أكثر، نأخذ على سبيل المثال علم الجبر. علم الجبر هو علم من العلوم العقلية بلا شك. لو جاءنا أحدهم وأراد، يعني قال لنا: أنا سأثبت صحة الرسالة، صحة النبوة مثلا، أو صحة الدين بهذا العلم، بعلم الجبر، نحن إن أتينا لهذا الشخص وقلنا له وخطأناه، قلنا له: أنت على خطأ، لا يعني أننا خطأنا العقل، وإنما نحن نخطئ العلم العقلي الذي أراد أن يستدل به هذا الرجل على صحة النقل، بمعنى أنه سلك طريقا عقليا خاطئا. ولا يفهم عاقل من كلامنا هذا أننا نطعن في العقل، فالطعن في علم عقلي واحد لا يقتضي الطعن في جميع العلوم العقلية. والعقل ككل، يعني العقل هذا ككل، يعني فيه عدة علوم عقلية وليست كلها دليلا على الشرع. يعني كما أننا لو طعنا في دليل سمعي، مثلا لو قلنا أن هذا الحديث موضوع مكذوب أو هذا الحديث ضعيف، لا يعني أننا طعنا في كل الأحاديث. طيب، فنفس الشيء، طعننا في علم عقلي واحد لا يقتضي الطعن في كل العلوم العقلية. فعندما يأتي هؤلاء الأشاعرة علماء الكلام وكذا، يعني علماء الكلام الأولين، أما الأشاعرة اليوم لا يوجد منهم عالم كلام، هذا اللي نضع الإخوة في الصورة. فعندما يأتي هؤلاء بهذا القانون متهمين إيانا بأننا نطعن في العقل الذي هو أصل ثبوت النقل، نقول لهم: نحن لا نطعن في العقل، وإنما نطعن في العلم الذي جعلتموه أصلا في ثبوت النقل، يعني علم الكلام. والطعن في علم الكلام لا يقتضي الطعن في العقل كله، فنحن طعننا في علم من العلوم العقلية الزائفة، ولم نطعن في كل العقل. وكما قلنا، ليس كل ما هو عقلي يصح دليلا ويكون أصلا لثبوت النقل. فحتى لو طعننا في هذا العلم النقلي، فنحن ولم نطعن في أصل النقل الذي زعموا أننا إذا قدمنا النقل سنكون قد طعنا فيه. بمعنى آخر، هم يعتمدون على علم الكلام في إثبات صحة الرسالة، فنحن طعننا في علم الكلام، فهم قالوا إذا وعلم الكلام هذا علم عقلي، فهم قالوا إذا طعنتم في هذا العلم العقلي فأنتم طعنتم في أصل النقل، وبالتالي طعنتم في النقل، لأن طعن في الأصل طعن في الفرع. فنقول لهم علم الكلام هذا نحن لا نعتبره أصلا في معرفة الشرع، بل لا نعتد به أصلا، ونبدع من اشتغل به. فلا تلزمونا بما ليس بلازم لنا أصلا، فلا تلزمونا بما ليس بلازم لنا أصلا. النقطة الرابعة، طبعا شيخ الإسلام هنا رد عليهم من عدة وجوه، رد عليهم شيخ الإسلام من عدة وجوه، ولكن أنا لم أختر كل الوجوه، ولكن انتقيت الوجوه التي أراها مهمة في نقد هذا القانون، والتي رأيت حسب ما رأيت يعني أنه لا يمكن الاستغناء عنها في رد هذا القانون. طيب، النقطة الرابعة، نقول لهم ما هو النقل هذا الذي تزعمون أن العقل ناقضه؟ يعني النقل هذا هل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم والآيات القرآنية؟ هذا يستحيل أن هذا إذا كان يعني القرآن خلاص قطعي الدلال قطعي الثبوت نبحث في دلالته، ولكن إن قصدتم ب يعني نقل الأحاديث النبوية الصحيحة، فيستحيل أن يناقض العقل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصح أن يعارض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بدليل عقلي، وهذا هو معنى الإيمان والتسليم لله سبحانه وتعالى، لله ورسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا هو معنى التسليم، يعني التسليم هو أن تأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقول أنه عارض عقلي أو عارض فكري أو عارض كذا، لا. سادسا أو خامسا الخامسا نعم خامسا جعلهم العقل مقدما على النقل مطلقا، يعني هم يقدمون العقل على النقل ابتداء، فهم حتى لو لم يتعارض، والعقل لا يصح أن يقدم على النقل مطلقا. فإما أن يكون كما قلنا في البداية، إما أن يكون السمع ظنيا والعقل قطعيا فيقدم القطعي، وإما أن يكون السمع قطعيا والعقل ظنيا فيقدم القطعي. فإذا قدم الدليل العقلي يقدم لا لكونه عقليا وإنما لكونه قطعيا، ولكن هم قبل أن يحدث التعارض هم مسبقا لديهم أنه يجب أن نقدم الدليل العقلي، يجب أن نقدم الدليل العقلي بغض النظر عن قطعيته أو ظنيته. وهذا كما قلنا شيء مشترك بين كل أعداء الإسلام. طيب، سادسا نقطة مهمة جدا، وهي تنبيه مهم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي قوله أن الدليل الشرعي يقابل، يعني نقيض الدليل الشرعي هو الدليل البدعي وليس الدليل العقلي. يعني بعض الناس يقول لك هذا دليل شرعي وهذا دليل عقلي، كلا، وإنما الدليل الشرعي منه ما هو عقلي ومنه ما هو سمعي أو نقلي. إن أهل البدع يحصرون الدليل الشرعي في السمع فقط في النقل، وهذا خطأ. الدليل الشرعي هو كل ما جاء به الشرع وأذن به ولم يعارضه يعني دليل شرعي آخر، هذا هو الدليل الشرعي سواء كان سمعيا أو عقليا. أما الذي يقابل الدليل الشرعي فهو الدليل البدعي وليس الدليل العقلي. فالشريعة أتت بأدلة عقلية وأتت بأدلة سمعية، بل الكثير من الأدلة السمعية متضمنة لأدلة عقلية في داخلها. سابعا، شوف هنا يعني شيخ الإسلام احتال على المتكلمين، فقال لهم على منطقكم، يعني حسب منطقكم، فلو أجزنا تقديم شيء على الآخر، يعني هذا من باب الجدال فقط قاله شيخ الإسلام، يعني قال لهم لو جاز تقديم شيء على شيء مطلقا، يعني لو جاز تقديم العقل مطلقا أو النقل مطلقا، أيهما الذي سيقدم؟ قال لهم سيقدم الدليل النقلي، هو الذي سيقدم مطلقا. يقول شيخ الإسلام في درء التعارض المجلد الأول صفحة 138: كما قال بعضهم يكفيك من العقل أن يعلمك صدق الرسول ومعاني كلامه، وقال بعضهم العقل متول ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عزل نفسه، لأن العقل دل على أن الرسول يجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، والعقل يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم دلالة عامة مطلقة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن العقل أخبرنا بصدق الرسول، يعني ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عزل نفسه، يعني بعد توليته للنبي صلى الله عليه وسلم هو خلص الآن عزل نفسه، يعني مثل تولية أهل الحل والعقد لولي الأمر، يعني يجتمع مجموعة من أولي الألباب من المسلمين من ذوي العقول، هذا هو مبدأ الشورى عندنا في الإسلام، يولون حاكما ولي أمر، فهم يولونه ثم ماذا يفعلون؟ يعزلون أنفسهم، فالأمر أمره بعد ذلك إلا إذا خالف، فالأمر أمره ويسمعون له ويطيعون له، مع أنهم هم الذين ولوه وهم الذين وضعوه، لكن يسمعون له ويطيعون. أو مثلا عند الطبيب أنت تختاره ثم تسلم له نفسك وتشكو له مرضك، ثم هو الذي يتكفل بعلاجك، أنت لن تعارضه. مثلا حتى في الانتخابات هذه التي تحصل في السنوات في القرون الأخيرة، الشعب ينتخب رئيسا ثم يسلم له كل شيء، يعني لا يعارضه بعدها في قوانين، الأمر أمر الرئيس. فكذلك العقل والنقل، العقل سلم بصحة النقل وولاه ونصبه حاكما عليه، فبالتالي لا يحتاج بعدها أنه عارضه، لا، حتى لو وجد من نفسه تعارضا فعليه السمع والطاعة، وهذا هو مبدأ التسليم. نعتذر فقط أقطع لأني في مكان عام، ويعني قد يأتي بعض الناس وكذا، فنعتذر على هذه الانقطاعات. ثامنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول أنا هنا في مقام الملخص، يقول أن العقول متفاوتة فيما بينها، يعني فقد يدرك زيد بعقله ما لا يدركه بكر بعقله، وقد يدرك بكر بعقله شيئا في موضع معين ويعجز عن إدراك شيء أبسط منه في موضع آخر. يعني أنت وصديقك، أنت قد تدرك شيئا وصديقك لا يدركه، أو العكس، وقد أنت بنفسك تدرك شيئا عظيما يعني في مسألة ما تفهمه وكذا، وفي موضع آخر شيء أبسط من ذلك الشيء الذي أدركته في موضع آخر لا تدركه، فالعقول هذه تتفاوت وتتباين، فالعقول هذه ليست شيئا واحدا، تتفاوت وتتباين، فبالتالي لا يمكن الرجوع إليها عند الاختلاف. لا يمكن أن أقول أن الشرع عارض العقل، أي عقل هذا الذي عارض الشرع؟ لذلك عندما في حال التنازع لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالرجوع إلى عقولنا، وإنما قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يأمرنا برد تنازعنا إلى عقولنا، لأن العقول تتفاوت. تاسعا، النقطة الأخيرة هي، شوفوا يا جماعة الخير، العقل الذي يقولون أنه أصل في إثبات النقل، هم قالوا أن العقل أصل في إثبات النقل، فإذا تعارض العقل والنقل وقدمنا العقل فنحن نطعن في النقل، وعفوا شوفوا يا جماعة الخير، هم قالوا أن العقل إذا تعارض مع النقل فنحن سنقدم العقل. لماذا نقدم العقل؟ لأنه إذا قدمنا النقل فنحن نطعن في أصل العقل الذي أثبت لنا صحة النقل. فنقول لهم هنا أنه لا يصح تعارض العقل والنقل. لماذا؟ لأنه لو قلتم أن العقل والنقل تعارضا فأنتم الذين طعنتم في العقل، فكيف للعقل أن يثبت صحة شيء ثم يعارضه، ثم يثبت أن هذا الشيء خطأ وعارض العقل؟ يعني أنا أثبت، أنا أقول أن العقل مقدم، أنا أقول أن أثبت العقل، أثبت النقل بالعقل، ثم أقول أن هذا النقل فيه خطأ وعارض عقلي، فأنا هنا طعنت في العقل لأني فرضت أن النقل الذي أثبته عقلي قد عارض العقل الذي أثبته، فأنا هنا الذي طعنت في العقل وليس من أخذوا، وليس الذين أخذوا بالنقل. كان هذا درس اليوم، كان هذا كل شيء لليوم. أتمنى أن تكون الاستفادة، أن يكون الجميع قد استفاد، وهذا كل شيء. نسأل الله الهداية لنا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.